بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذا هو المجلس 28، وهذا المجلس تابع للمجلس السابق حيث تحدثنا عن وصف النار ووقود النار وطعام أهل النار وشراب أهل النار إلى غير ذلك. وبعون الله تعالى سنتحدث في هذا المجلس عن ذكر أكثر أهل النار. المسألة الثانية من صفات أهل النار، المسألة الثالثة من أصناف أهل النار، الرابعة صور من عذاب أهل النار، السادسة عذاب الكفار لا ينقطع ولا يخفف، السادسة ذبح الموت. أكثر أهل النار، أكثر أهل النار الذين هم أهلها هم الكفار. أكثر أهل النار على الحقيقة كما قال حافظ بن رجب، أهل النار الذين هم أهلها على الحقيقة والذين يخلدون فيها هم الكفار. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. قال تعالى أعدت للكافرين، وهؤلاء أهلها الخالدون فيها هم أكثر هؤلاء أهلها الذين يخلدون فيها. وأيضا من أهل النار العصاة، عصاة أهل الإسلام، ولكن من رحمة الله أنهم لا يخلدون في النار. فالنار يدخل النار طائفتان تدخلان النار، الأولى تخلد في النار وهم الكفار، الثانية أهل العصاة من أهل الإسلام ولكن لا يخلدون، يعذبون في النار ثم يخرجون، يعذبون على قدر معاصيهم ويتطهرون ثم يدخلون الجنة. ففي البخاري من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول الله عز وجل لآدم أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ وما بعث النار؟ قال من كل 1999. الله أكبر، أهل النار من ذرية آدم من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذه الأحاديث تدل وما كان في معناها على أن أكثر بني آدم من أهل النار، ولكن الحمد لله أكثر أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر أهل النار من الكفار، أكثر سكان النار الكفار، أكثر سكان النار الكفار. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن دخلوا النار فإنهم يعذبون على قدر المعاصي ثم يخرجون إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يقينا النار، نسأل الله عز وجل أن ينجينا من النار. وأكثر أهل النار من عصاة أمة محمد النساء. قال صلى الله عليه وسلم اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي الصحيحين يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وفي حديث آخر السبب في ذلك أنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. والمسألة التي بعد ذلك صفات أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل شديد، جواز، مستكبر. أهل النار أهل الشدة، أهل الغلظة، أهل الكبر، أهل النار. أصناف أهل النار، أهل النار أصناف. الصنف الأول الكفار والمنافقون، الكفار والمنافقون. قال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يبقى الصنف الأول من أهل النار الكفار وأهل النفاق، المنافقون والكفار. الصنف الثاني عصاة الموحدين، عصاة أمة محمد، ولكن أكرر وأقول أنهم يدخلون النار يطهرون من الذنوب ثم بعد ذلك يدخلون إلى الجنة. ولذلك العاقل العاقلة التي تحاول أن تتخلص من الذنوب في الدنيا، عليك بمكفرات الذنوب، عليك بالصلاة، عليك بكثرة التسبيح، عليك بقراءة القرآن، عليك بالصدقة، عليك بالاستغفار، عليك بالأعمال الصالحة، حتى يلقى العبد، حتى يلقى الرجل ربه خفيف. فإن كان عليه وإن قدر له أنه يدخل الكيل ويعذب، يعذب أياما قليلة، يعذب عذابا خفيفا. فنسأل الله عز وجل ألا يرينا النار بكرمه ومنه ورحمته. فعلينا بالتوبة، علينا بالاستغفار، علينا بالأعمال الصالحة. أول الصنف الثاني نقول عصاة الموحدين، وهم أصناف. هناك أسباب تؤدي إلى دخول النار، أسباب أعمال إذا فعلتها أنت يا أخي يا مسلم، إذا فعلتها ستدخل النار بسببها ولن تخلد. هناك أعمال إذا فعلتيها ستدخلين النار بسببها، تعذبين ثم تخرج. فلا تفعلي هذه الأمور. أول هذه الأعمال الكذب على الرسول. من كذب على رسول الله، إنسان بيكذب على الرسول، قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. هناك حديث ضعيف، أنت تعلم أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحدث به، لا تقول الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا وهو لم يفعل، لا تقول نهى عن كذا وهو لم ينهى، لا تقول أمر بكذا وهو لم ينهى وهو لم يأمر. فهذه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تحدث عن رسول الله فلتحدث بالثابت الصحيح. لا تعلم، اسأل أهل العلم، هل هذا الحديث ثابت؟ إن قيل لك نعم فحدث به، إن قيل لك لا فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي يوجب دخول النار مخالفة رسول الله، أن تخالف الرسول. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر الرسول، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، عذاب أليم. قال صلى الله عليه وسلم في البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. مخالفة الرسول، مخالفة الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك: أيها الرجل اطلق اللحية، أعفو اللحى. الرسول قال لك: أيتها المرأة تحجبي. الرسول قال لك أمور سهلة، قال لك: كل بيمينك. الرسول قال لك: لا تصافح المرأة الأجنبية. الرسول قال لك: لا تغتاب، لا تظلم، لا تكذب، لا تنم، لا لا لا تنقل حديث بين الناس النميمة، لا تنظر الحرام. مخالفة الرسول سبب لدخول النار، مخالفة الرسول. الصنف الثالث علماء السوء، علماء السوء الذين يبيعون الدين بالدنيا، يبيعون الدين بالدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، رجل يلقى في النار فتندلق أقتابه، تخرج الأمعاء، فيدور حول أمعائه كما يدور الحمار بالرحى، فيتجمع عليه أهل النار فيقول: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف فلآتي وأنهاكم عن المنكر وآتي، كنت آمركم بالمعروف فلآتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. كان يدرس للناس، يقول لهم النظر إلى الحرام وينظر إلى الحرام، لا تغتاب ويغتاب. عالم السوء صاحب النية الفاسدة، يصلي حتى يقال عنه أنه مصلي، يتصدق حتى يقال عنه أنه متصدق، يفعل أعمال الصالحة حتى يقال عنه أنه صالح، يحفظ القرآن حتى يقال عنه أنه قارئ، يتعلم العلم حتى يقال عنه أنه عالم. فهؤلاء أول من تصعر بهم النار كما في صحيح مسلم: عالم ومتصدق وشهيد. يقال للعالم: تعلمت العلم فماذا فعلت فيه؟ فقل: علمته الناس. فتقول له الملائكة: كذبت، إنما تعلمت ليقال فلان عالم وقد قيل، ثم يسحب على وجهه في نار جهنم. أتيت من المال كذا، يقول: ما تركت بابا من أبواب الخير إلا أنفقت فيه. تقول له الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال فلان جواد وقد قيل. يقال للشجاع: أتيت القوة فماذا فعلت؟ قاتلت فيك حتى قتلت. كذبت، إنما قاتلت حتى يقال فلان جريء وقد قيل. فإياك والرياء، الرياء إياك والرياء سبب لدخول النار، سبب للعذاب. إن من شؤم الرياء يا ليته يفسد العمل. يعني إنسان يحفظ القرآن، إنسان يصلي رياء، يتصدق رياء، ليت العمل لم يقبل، لا، إنما يعذب بهذا العمل. يا ليته ما تصدق، يا ليته ما حج، يا ليته ما اعتمر، يا ليته ما وزع مصاحف، يا ليته ما أطعم الفقراء والمساكين. الرياء الرياء الرياء سبب لدخول النار. قاتل النفس التي حرم الله تعالى. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قتل المسلم سبب لدخول النار، فما بالك بالذي لا يقتل مسلم بل يقتل أهل الإسلام بالطائرات وبالدبابات وبالقصف، وبالقذف، يقذف بالدبابات أهل الإسلام. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، أبو بكر يقول للرسول، أبو بكر الصحابي: ما بال يقول هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. السبب السادس من أسباب دخول النار: الذي يقتل نفسه، الذي ينتحر، الذي قال صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. الانتحار سبب لدخول النار، وإن كان لن يخلد ولكن سبب لدخول النار. الذين يعذبون الناس، الذين يعذبون الناس يعذبون في النار. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. يعذب، يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ضربت إنسان على وجهه، ظلمت إنسان، ضربت إنسان، عذبت إنسان، عذبت عامل، عذبت متهم أيها الضابط بلا حق، عذبت فرد، عذبت جار لك، تعذب يوم القيامة، تعذب يوم القيامة. النساء المتبرجات، الصنف التاسع الذي يدخل النار ولا يخلد إنما يعذب. النساء المتبرجات، قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. قوم في هنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان، نوعان من الناس لم أرهما، لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قوم ما هم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، باللغة العامية الكرباج، يضربون الناس، يعذبون الناس، هؤلاء من أهل النار، يعذبون في النار. قوم ما هم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات، كاسية ولكنها في الحقيقة عارية، ملابس شفافة، ملابس رقيقة، ملابس ضيقة، ملابس قصيرة، عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. يا أختي، يا من تتبرجي وتخرجين إلى الطرقات، إياك وقطاع الطريق، إياك وشياطين بني آدم الذين يزينون لك هذا الفعل. فعلي ما شئت ستعذبي بهذه الأمور: ملابس القصيرة، الملابس الشفافة، التبرج، كشف الرأس، ملابس الضيقة، هذه الأمور تجلب لك العذاب يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الذي يقول أن هذا الصنف من أهل النار، لا أقول لك أنك ستخلدين ولكن ستعذبين في النار. كم؟ الله أعلم. يوم؟ الله أعلم. سنة؟ الله أعلم. شهر؟ الله أعلم. إن الواحد منا لو سجن في سجن انفرادي شهر، والذين جربوا السجون يشعرون بذلك، لا يستطيع أن يعيش، بل يعيش. حتى قال أحدهم: من دخل السجون تمنى القبور، تمنى حياة القبور، أو كلام يقول هذا الكلام من جرب السجن، أن حياة القبور كحياة السجون، فما بالك أنك ستسجنين في النار لمدة أسبوع أو شهر بسبب ماذا؟ بسبب التبرج. فعليك بالحجاب واتق الله. المتكبرون من أهل النار، ولا أقول أنهم يخلدون. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالكبرياء سبب لدخول النار. أكل الربا، أكل الربا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. اتقوا النار. النبي صلى الله عليه وسلم يبين في أحاديث كثيرة خطر أكل الربا، خطر أكل الربا، كاتب الربا وشاهد الربا والمرابي، كل هؤلاء يعذبون يوم القيامة. الله عز وجل يقول: اتقوا النار، اتقوا النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أيها المرابي اتق الله وتوب إلى الله، اتق الله وتوب إلى الله، لن ينفعك هذا المال، ستعذب به يوم القيامة. قد تكون مصلي في الصف الأول، قد تعتمر، قد تذهب إلى الحج، قد تتصدق، قد تكون طيب القلب، قد تكون من الصالحين، ولكن تضع أموالك في البنوك بسبب فتوى جائرة أو بسبب فتوى رفضها يكاد إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم المعاصرون من أهل العلم يجمعون على حرمة فوائد البنوك، وأنت تضع أموالك في البنك تعذب يوم القيامة مع أنك حججت وتصلي، وربما تصلي الصف في الصف الأول، وربما تصلي الوتر قبل أن تنام، وتقرأ القرآن وتخشى الله، ولكن ستعذب يوم القيامة بسبب الربا. فاتق الله واترك الربا. صور من عذاب أهل النار: تلفح وجوههم النار. قال تعالى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال ابن مسعود: كالحون أي تتقلص الشفاة، تسقط الشفاة وتترك الفم وتظهر الأسنان، كما قال ابن مسعود. تبديل الجلود، تبديل الجلود، الجلد عضو الإحساس، فعندما يحترق لا يشعر الإنسان، فالله عز وجل يبدل الجلد حتى يستمر العذاب. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. جلود أخرى، المسخ على صور قبيحة. يلقى إبراهيم في البخاري، إبراهيم صلى الله عليه وسلم يلقى أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قطرة حزن، قطرة على وجه آزر، فيقول له إبراهيم، يقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: أبو الأنبياء، قول لأبي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أن أبي الأبعد، أو أي خزي أخزى من أبي الأبعد، أن أبي الأبعد يكون في النار. فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. الكافر لا يدخل الجنة، من كفر بمحمد لن يدخل الجنة. الذين يقولون لليهود والنصارى أنكم تعبدون الله على طريقتكم، والله يضلون النصارى. يا معشر النصارى، يا معشر اليهود، من يفتيكم أنكم أن هذه الأعمال التي تقومون بها وهذا الدين ينفعكم يوم القيامة؟ والله يضروكم، والله غشش لكم، غشش لكم، لو متم على ذلك أنتم من أهل النار، أنتم من أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل، الله عز وجل يقول في حديث القدسي: إني حرمت الجنة على الكافرين. فيقول: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بزيخ، فإذا هو بزيخ ضبع ملطخ، يعني يتحول والد إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى ضبع ملطخ بالقاذورات. فمن صور العذاب المسخ يوم القيامة، من عذاب أهل النار الصهر، الشمع عندما تنصهر، البلاستيك عندما ينصهر يسيح، أهل النار ينصهرون. قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ينصهر أهل النار. وقال تعالى أيضا من صور العذاب السحب، يسحبون في النار على الوجوه. قال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم. والله لو سحبت في بيتك على وجهك على السرير بل على المكت أفضل أنواع السجاد سيتأثر الوجه، فما بالك لو سحبت على الأسفلت، لو سحب الأبعد أعاذنا الله إياك، ما بالك لو أن امرأة سحبت على وجهها على الأسفلت، ما بالك لو سحبت على الصخر على الحجارة، لا تسحب على وجهها ويسحب على وجهه العاصي، يسحب على وجهه في نار جهنم. فأين الربا وأين التبرج وأين الاعتداء على أهل الإسلام وأين الظلم وأين الكبر وأين الغيبة وأين النميمة وأين مصافحة الأجنبية وأين الإيقاع بين الناس وأين التجسس وأين أكل الحرام وأين ترك الصلاة وأين التخلف عن الصلاة وأين التخلف عن الصلاة وترك الصلاة بالكلية وأين الكذب وأين الأفلام المحرمة وأين النظر إلى النساء وأين النظر إلى المحرمات عند هذه الأشياء، السحب في نار جهنم. أيضا من صور العذاب يوم القيامة الصعود، قال تعالى سأرهقه صعودا، الصعود يصعدون إلى ثم الصعود، من صور العذاب الصعود، يتردى ثم يحاول أن يصعد مرة ثانية. من صور العذاب يوم القيامة أعاذنا الله وإياكم أنه يعذب بضيق المكان. تخيل لو أنك نائم على، يعني لو أن إنسان، ومن جرب هذا يشعر، لو أن إنسان يعني إنسان جرب مرة في، يعني إنسان يجرب في الحجز 30 في حجرة، لا تستطيع أن، يعني لا تستطيع أن تتقلب، والإنسان يشعر بضيق نفس. فما بالك عندما يضيق، يعذب الإنسان بالمكان الضيق في النار. قال تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين مكبلين دعوا هنالك ثبورا. أعظم عذاب أهل النار حجابهم عن رؤية الله عز وجل، ألا يرى أهل النار، من أعظم العذاب أنهم يحجبون عن رؤية ربهم. عذاب النار لا يخفف ولا يفطر ولا ينقطع. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم، لا ينقطع أبدا ولا يخف، بل هو مستمر بالازدياد. وقال تعالى: لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، لا يخفف أبدا. وقال تعالى: مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. والآيات كثيرة، بل انظر أختم هذا المجلس بأعظم مصيبة في النار. قبل أن أذكر هذه المصيبة، لو قيل لأهل النار إنكم ستمكثون في النار، أهل النار الذين هم أهلها، لو قيل لهم إنكم ستمكثون في النار عدد رمال الدنيا من السنين وعدد قطرات المياه وعدد شجرات الأشجار الموجودة في الدنيا وعدد أيام الدنيا وملايين وملايين من السنين وبعد ذلك ستموتون، لكان عندهم أمل. ولكن أهل النار خالدون. ولذلك في البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح. الموت يمثل يوم القيامة على هيئة كبش خروف، الله عز وجل بقدرته يمثل، يأتي بالموت على هيئة كبش، ثم ينادي على أهل الجنة فيشرئبون يتطلعون، لعل هذا النداء فيه زيادة من النعيم، يا أهل النار فيتطلعون ويشرئبون ينظرون، لعل في هذا النداء نجاة. ثم يقال لأهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيلهمون الإجابة فيقولون نعم يا رب إنه الموت. يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم يا رب إنه الموت. ثم يؤمر به فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. عند الترمذي زيادة فلو أن أحد مات من السعادة لمات أهل الجنة، ولو أن أحد مات من الحزن لمات أهل النار. فإياك أن تلقى الله عاصيا، إياك أن تلقي الله عاصية أبدا. خفف من الذنوب، استغفر الله، أكثر من الأعمال الصالحة، لا تترك بابا من أبواب الخير، صلاة الجماعة، صلاة الفجر، قيام الليل، الصدقة، قراءة القرآن، الاستغفار، الصوم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التسبيح، التكبير، التهليل، الإصلاح بين الناس، إطعام الفقراء، إطعام المساكين، عيادة المرضى، التبرع في أبواب الخير. إياك والغيبة والنميمة والظلم والكبر ومصافحة، أن تصافح المرأة الأجنبية الرجل. إياك وفعل المعاصي، إياك ومشاهدة الأفلام المحرمة، إياك والنظر إلى النساء. دعك من الإعلام الظالم الذي يقول ضيقوا علينا الدنيا، حرموا علينا كل شيء. هؤلاء سيدخلوك النار، سيكونون سبب لدخول النار. لا تنظر إلى هؤلاء، لا تلتفت إلى هؤلاء. يوم القيامة سيذبح الموت بين الجنة والنار. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. نسأل الله عز وجل بكرمه ورحمته أن ينجينا من النار وأن يرزقنا الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.